قال: وقد غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فكانت زينب تسمى برة، فقيل تزكي نفسها فسماها زينب، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة، وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. وسمى حربا سلما، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا يقال لها عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة. ثم ختم المصنف رحمه الله بالإشارة إلى ما جاء في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من تغيير الأسماء المكروهة، سواء أسماء الأشخاص أو أسماء البقاع، فالأسماء المكروهة تغير، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يغير الاسم المكروه. وأورد رحمه الله جملة من الأمثلة لتغيير النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسماء حسنة، أسماء طيبة. قال: فكانت زينب تسمى برة، تسمى برة، والبر رتبة عالية في الدين، البر رتبة عالية في الدين، بل البر يشمل الدين كله، يشمل تحقيق الدين كله، كما في آية البر في سورة البقرة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه آية البر تدل على أن البر يشمل الدين كله، عقائده الصحيحة وأعماله الزاكية، البر يشمل الدين كله. فهذه لفظة فيها تزكية، ومن تطلق عليه تعني أنه جمع الدين بعقائده وأعماله الزاكية، كما يدل على ذلك: ولكن البر من آمن بالله، إلى تمام الآية، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه العقائد، عقائد الدين الصحيحة التي محلها القلب. وقوله آتى المال على حبه، إلى تمام الآية، هذه أعمال الدين وطاعاته، فالبر يشمل الدين كله. ولهذا قيل تزكي نفسها، قيل تزكي نفسها، وهذا ملحظ كان يلحظها الصحابة رضي الله عنهم، وهو البعد عن تزكية النفس، البعد عن تزكية النفس بإطلاق الألقاب والأسماء التي فيها تزكية للنفس. فسماها زينب، وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة، خرج من عندي برة، أو أيضا يقال ليس عندنا برة في مقام النفي، أو خرج من عندي برة، فكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقال خرج من عندي برة. نعم. وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل. وهذا التغيير إلى سهل يرويه سعيد بن المسيب ابن حزن، حزن جده، فيقول سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل جدي عن اسمه فقال حزن، فقال: بل أنت سهل. قال: لا أغير اسما سماه بي آبائي. فيقول سعيد بن المسيب: ولهذا لا تزال الحزونة فينا، يقول لا تزال الحزونة فينا، يعني لأنه امتنع من تغيير، قال: لا أغير اسما سماني به آبائي. وهنا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على أمر مهم كم نحتاج إليه، وهو لينا الجانب في الذهاب إلى الخير، وأن لا يركب الإنسان العناد أو الامتناع عن أمر هو خير له، بل ينبغي إذا دل إلى خير أو هدي إلى رشد أن يوقد نفسه على قبوله، على قبوله، فإن في هذا الخير والنفع والبركة له ولأولاده ولذريته. قال: وغير اسم عاصية فسماها جميلة. وعاصية اسم سيء في العصيان وهو الامتناع عن طاعة الله جل وعلا، فسماها جميلة، وجميلة اسم طيب. وقال لرجل: ما اسمك؟ قال: أصرم. قال: بل أنت زرعة. وأصرم هذا معنى في الزرع لا يحبذ، والصريم منها أيضا ما تأثر وتأثر النبات الذي فيه فأصبحت كالصريم، يعني خاوية لا ثمر فيها ولا فائدة ولا نفع. فبدله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل أنت زرعة. وسمى حربا سلما، والحرب كما مر معنا من أقبح الأسماء، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بضده وهو السلم. وسمى المضطجع المنبعث. المضطجع، الاضطجاع معروف، وهو أن يكون الإنسان نائما على جنبه، فهذا الاسم بقاءه في الإنسان ربما أنه يجلب له ماذا؟ الكسل. المضطجع إذن يبقى دائما مضطجع، ينام على جنبه ويكون خاملا كسولا، فهو اسم يستجلب للإنسان ماذا؟ الكسل. وإذا قالوا له قم افعل كذا يقول: لا، أنا المضطجع، أنا المضطجع، هذا اسمي الذي سماني به والدي، ويبقى نائما على جنبه، ما يقوم ولا يعمل ولا يشتغل، ليس له صفة إلا الخمول والكسل. فغير المضطجع إلى المنبعث. الانبعاث هو أن ينهض الإنسان ويقوم ويتحرك ويعمل. وأرضا يقال لها عفرة سماها خضرة. الأرض العفراء هي التي ليس فيها نبات وليس فيها زروع وليس فيها ثمار، فسماها خضرة، وهي الأرض المونعة المثمرة البهية البهيجة، فغير اسمها إلى اسم الحسن. وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. شعب الضلالة، الضلالة أمر مذموم، فسماها النبي عليه الصلاة والسلام، وسمى هذا الشعب بشعب الهدى. وبنو الزنية أو الزنية سماهم بني الرشدة. يقال إن بني الزنية أي آخر ولد الرجل وولد المرأة، آخر ولد، كانوا يطلقون عليه بني الزنية، آخر ولد الرجل، وآخر وما يسمى عند بعض الناس القعدة، آخر ما يولد أو آخر مولود، فكانوا يسمونه بهذا الاسم. ولما في هذا اللفظ من الإيهام بالاسم القبيح الذي هو الزنا، الزنية من الزنا، فلما فيه من القبح ولما فيه من إيهام هذا المعنى القبيح السيء، عدله النبي صلى الله عليه وسلم وبدله إلى بني الرشدة من الرشد والرشاد. فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه تغيير الأسماء المكروهة إلى الأسماء الحسنة، سواء في الدواب أو في الناس أو في البقاع أو نحو ذلك. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يغير الاسم المكروه إلى الاسم الحسن. والله تعالى أعلم.